السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك في سلسلة الدار الآخرة. أيها الأحبة، الحمد لله سبحانه، الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وخير من حملت الأرض وخير من غطاه الثرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في بداية هذه السلسلة تحدثنا وعرجنا حتى وصلنا إلى هذه الخطوة عن الاستعداد منا ليوم الرحيل، وتحنا عن كلمات بعض الصالحين ومن سبقونا من السلف على فراش الموت، فيا ترى كيف يكون حالنا؟ فتعالوا اليوم نضع بين أيديكم استعداد السلف للرحيل. واليوم آت لا محالة، ولكن في بداية الأمر لا تنسى أن توحد الله، فتأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قد الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. تعالوا نضع بين أيدينا حال السلف، كيف كانوا يستعدون ليوم الرحيل. السلف كانوا يستعدون ليوم الرحيل بتحديد الهدف، هدفهم الجنة، ومن خلال قول الله سبحانه وتعالى نحدد الطريق. قال سبحانه، اسمع ماذا يقول الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سارعوا، كان حال السلف هذا، حددوا الهدف ليوم الرحيل. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة. عيشوا كما عاش السلف لنستعد ليوم الرحيل. عيشوا كما عاش السلف لنستعد ليوم الرحيل. السلف كانوا يعيشون بقول الله، اسمع ماذا يقول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عيشوا كما عاش السلف بالاستعداد ليوم الرحيل بالإخلاص لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجه الله. حسنه الألباني. إذا الرياء ده مش استعداد ليوم الرحيل. اللهم اجعلنا وإياكم من المخلصين. اجعلوا مثلهم الآخرة أكبر الهم، مش الدنيا. روى الترمذي عن أنس وصحح الحديث الألباني في صحيح الجامع: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. اسم حديث النبي محمد الذي رواه الترمذي عن أنس وصححه الألباني في سلسلة الصحيحة. قال النبي، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله بعد أن يجعل الله غناه في قلبه. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. زي الصحابة أرادوا الآخرة فأتى الله جل وعلا لهم بالدنيا والآخرة. إنما احنا عاوزين دنيا، لحنا واخدين دنيا ولحنا طيبين آخرة. ده لا يعني لو كنا من الغافلين. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاح والفلاح. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. حال السلف في الاستعداد إن الآخرة هي الهم. أخرج البخاري عن الحبيب النبي اللي لازم هتصلي عليه، قال حبيبنا النبي لأصحابه: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فجعل الصحابة الكرام فرؤوسهم وعلى وجوههم ما كانوا يرتدونه من الغطرات وغطاء الرأس، ولهم خنين يبكون بين يدي النبي الأمين محمد. استعدوا كما استعدوا بالإخلاص. وأنا أطلب من نفسي هذا الأمر. يا نفس استعدي كما استعد السلف بالإخلاص. كان أبو حازم رحمه الله يقول: قد رضي علماء هذا الزمان بالكلام، قد رضي علماء هذا الزمان بالكلام وتركوا العمل، رضي علماء هذا الزمان بالكلام وتركوا العمل. وقد كان السلف يفعلون ولا يقولون إلا ما يرضي الله ويرضي الرسول، يخفون أعمالهم حتى عن إخوانهم وعن أزواجهم وعن أبنائهم، يبتغون بالأعمال وجه الله، يبتغون بالأعمال وجه الله. وصار بعدهم قوم يفعلون ويقولون، ثم صار قوم بعد ذلك يقولون ولا يفعلون، ويأتي أناس بعد هذا الأمر لا يفعلون ولا يقولون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الصحابة كانوا يفعلون أكثر مما يتحدثون، فإذا تحدثوا تحدثوا بالحق. وأتى أناس بعد الصحابة يقولون ويفعلون اللي هم التابعين. لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن منكر حتى ولا يطبقون. والله أسأل أن يعصمني وإياكم. ولله بر الشافعي، الكلام لنفسي ولكل حبيب يعتلي منابر ويجلس أو يقف في أماكن وقف فيها الحبيب المصطفى. لا تكن كحامل لثياب الناس تغسلها وثوبك غارق في الرجس والنجس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركبه من بغل ومن فرس، ويوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسينا ليلة العرس. اللهم نجني وإياكم. اعلموا أن الدنيا كما كان يعلمها الصحابة راحلة لا محالة. خريف علي من غضبة الرحمن، خريف علي من وسوسة الشيطان، خريف علي من هجرك القرآن. والنعمة زائلة لا محالة، فاستعدوا ليوم الرحيل. فما تكلم الصحابة في حق بعضهم البعض لأنهم كانوا يخشون الإفلاس حتى لا يظلموا أنفسهم أمام رب الناس، إذا أخذ منهم هذا بسبب قولهم عليه، وهذا بسبب أخذهم من ماله، وهذا بسبب هتكهم لعرضه، وهذا بسبب القدح في عقيدته، وهذا بسبب الغيبة في حقه، وهذا كانوا يخشون الإفلاس. فاستعدوا ليوم الرحيل. علموا أن الدنيا مهما أينعت نعت، ومهما كست أو كست، ومهما جلت أو جلت، وكم من ملك رفعت له علامات ورايات، فلما علامات سبحان الذي لا يموت. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وحد العزيز الغفور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اسأل نفسك يا من تفهم، وإني أظن في الجميع أنه يفهم. اسأل نفسك يا من تفهم، وإني أظن في الجميع أنه يفهم. أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون ويتجبرون على الخلق ولا يغلبون؟ انظروا لحال السلف، انظروا لحال السلف، فإن لم تعتبروا بحال السلف انظروا إلى المتجبرين والمتكبرين. أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون؟ اسمع كده، ولله در من قال. أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون ويتجبرون على الخلق ولا يغلبون؟ مزجت لهم كؤوس المنايا فباتوا يتجرعون، وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مدوا أيديهم إلى الحرام وأكثروا من الزلل والآثام، وقد وعظوا بمنظوم ومنثور من الكلام، لو أنهم يسمعون قول الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. حمل كل منهم في كفن إلى بيت البلا والعفن، وما صحبهم غيره من الوطن من كل ما كانوا يجمعون. وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ضمهم والله التراب وسد عليهم في قبورهم الباب وتقطعت بهم الأسباب والأحباب يرجعون وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أين الجنود والخدم؟ أين النعيم والنعم؟ أين الحرم والحرم؟ من بعد ما كانوا يربعون صدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون آه لو رأيتهم في حلل الندامة آه لو رأيتهم في حلل الندامة إذا برزوا لله يوم القيامة وعليهم للعقاب علامة إلى النار فهم يوزعون صدقت يا الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون يا معشر العاصين قد بقي القليل والأيام تنادي لقد دنا الرحيل وصاح بكم إلى الهدى الدليل يا ليتهم يسمعون يا ليتهم يفهمون يا ليتهم يعقلون قول الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الذنب وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب أما ناد بك الموت أما أسمعك الصوت فتحتاط وتهتم فكم تسير في السهو وتختال من الزهو كأن الموت باعم كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا لذا أوصيك يا صاح فطوبى لفتى الراح بآداب محمد صلى الله عليه وسلم يأتم خايف عليك من غضبة الرحمن خايف عليك من وسوسة الشيطان خايف عليك تعال يا إنسان بحر الفتن غدار خايف عليك من نار ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم وابعد عن الشيطان وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران لقاؤنا القادم كيف يختم لنا بحسن خاتمة كيف يختم لنا بحسن خاتمة نعمل ايه عشان تبيض وجهنا يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أصحاب الوجوه البيضاء التي تشرق بنور الإيمان قبل موتها وبنور الرحمن بعد موتها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء حبيبي لا تنسى أنك بين يدي مولاك في الدنيا والآخرة وربك يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى بداية الرحلة الأصلية من الحلقة القمة حسن الخاتمة لمن مات بين الأسباب والعلامات. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله.